فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء سائلة تقول: حججت قبل 40 سنة وكنت صغيرة في السن في 13 تقريبا، وإنها في ذلك الموقف أخذها الحياء، وفي آخر أيام الحج جاءتها الدورة قبل طواف الوداع، ومن الحياء لم تستطع أن تخبر أباها غفر الله له لأنها استحيت. تقول: ما حكم فعلي هذا حفظكم الله؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن طواف الوداع بالنسبة للحاج من واجبات الحج عليه، لكنه يعفى عن الحائض وتعذر في تركه إذا لم يبق عليها سوى طواف الوداع. وهذه من ظاهر سؤالها أنه لم يبق عليها شيء مما يتوقف على الطهارة سوى طواف الوداع، وحينئذ فلا شيء عليها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما معنى قول الله تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف؟ في قوله جل وعلا: فاذكروا اسم الله عليها، يقول تعالى: اذكروا اسم الله على البدن عند نحركم إياها صواف، بمعنى مصطفة، واحدها صافة وقد صفت بين يديها. وروي عن الحسن ومجاهد وزيد بن أسلم وجماعة أخر أنهم قرأوا ذلك صوافيا بالياء منصوبة، يعني خالصة لله جل وعلا لا شريك له، فهي صافية له لا شرك فيها، صافية يعني خالصة لله لا شرك فيها. والقراءة الأولى صواف جمع صافة، هذه القراءة الأكثر. وقرأ بعضهم صواف بإسقاط الياء وتنوين الحرف على مثال عوار. وروي عن ابن مسعود أنه قرأ هذا الحرف صواف بمعنى معقلة. يقول الطبري في تفسيره: والصواب من القراءة في ذلك عندي قراءة من قرأه بتشديد الفاء صواف ونصبها لإجماع الحجة من القرأة عليه بالمعنى الذي ذكرناه لمن قرأه كذلك. صواف يعني تصف يديها وتعقل يدها، الصواف يعني تصف ثلاث قوائم وتعقل يدها اليسرى، كما هو السنة في نحر الإبل أن تعقل يدها اليسرى. الطبري رحمه الله ذكر هذه القراءات التي أشرنا إليها، ثم قال: والصواب من القراءة في ذلك عندي قراءة من قرأه بتشديد الفاء ونصبها لإجماع الحجة من القرأة عليه. الإجماع عند الطبري هو قول الأكثر، الإجماع عنده هو قول الأكثر، وهذا معروف عنه ومتداول في كتب الأصول، ومن أدلته ما يذكره في مثل هذا المقام، لأنه قال لإجماع مع أنه ذكر المخالف، فدل على أن القول الأقل لا يخرق الإجماع. فالإجماع عنده كما هو مشهور متداول في كتب الأصول أنه قول الأكثر. وهنا يقول لإجماع الحجة من القراء أو من القراءة. الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى نقل عن ابن عباس في قوله فاذكروا اسم الله عليها صواف، قال قيام على ثلاث قوائم معقولة يدها اليسرى، يقول بسم الله والله أكبر، هذا المراد بذكر الله أو ذكر اسم الله، بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك. وقال ليث عن مجاهد إذا عقلت رجلها اليسرى قامت على ثلاث. وقال الضحاك تعقل رجل واحدة فتكون على ثلاث. وفي الصحيحين عن ابن عمر أنه أتى على رجل قد أناح بدنته وهو ينحرها فقال ابعثها قياما، يعني قائمة مقيدة سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدن معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها، رواه أبو داود. هذا معنى صواف، يعني قائمة معقولة يدها اليسرى فتصف على ثلاث قوائم، فإذا نحرت سقطت، وهذا معنى قوله جل وعلا فإذا وجبت جنوبها، وجبت يعني سقطت. ومنه يعرف الأصوليون الواجب في اللغة الساقط، الواجب في اللغة الساقط، ومنه قوله جل وعلا فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت، ومنه وجبت الشمس يعني سقطت في مغيبها، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول إن أخته لم تحج من قبل وإنه غير مقتدر، ولدى أخته ذهب زائد عن حاجتها، فهل يجب عليها أن تبيعه لتتمكن من أداء فريضة الحج؟ نعم يجب عليها، قدر الزائد على الحاجة يجب عليها بيعه، هذه الحاجة الأصلية، فتبيع هذا الذهب وتحج بقيمته فهي مستطيعة بهذا الاعتبار، والله أعلم. أحسن الله إليه. سائل يقول هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها عند تقبيل الحجر الأسود، وهل يعد تحقيق هذه العبادة عذرا لها في الكشف؟ تقبيل الحجر الأسود سنة وجاء الحث عليه، وأنه يمين الرحمن فمن استلمه، يعني جاء الحث على ذلك فهو سنة. وتغطية الوجه واجب، ولا يجوز كشفه بحضور الرجال الأجانب، فإن كانت خالية منفردة فلها أن تكشف وجهها وتقبل، وإن كانت بحضرة الرجال الأجانب فلا يجوز لها أن تكشف وجهها عندهم، لأن التغطية واجبة، وهذا الواجب لا يعارض بسنة كما هو مقرر عند أهل العلم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل في سؤاله إن عمته مريضة ولم يسبق لها أن تحج، فهل يجوز الحج عن الشخص وهو على قيد الحياة، وهل يصح أن أفاجئها بعد أداء للحج عنها بأن حجتي هذه كانت عنها، أم لا بد من نيتها مسبقا؟ النيابة في الحج عن العاجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه جائزة، إذا كان النائب قد حج عن نفسه، لا بد أن يكون النائب قد حج عن نفسه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال ما شبرمة؟ قال قريب لي. قال لو حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فهذا يدل على أن النيابة في الحج جائزة. وحديث المرأة الخثعمية كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم. رواه البخاري ومسلم، حديث متفق عليه. وعلى هذا فلك أن تحج عن عمتك وتخبرها بهذه النيابة، لأن هذه فريضة وفيها نوع منة، فلا يدرى هل تقبل هذه المنة أو لا تقبلها، لأن تسقط الفرض بطريقة أخرى، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم تقبيل الزوجة في أثناء الإحرام؟ المحرم ممنوع من الرفث والفسوق والجدال، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ويدخل في الرفث مقدمات الجماع كالتقبيل المسؤول عنه، حينئذ لا يحل للمحرم أن يقبل زوجته شهوة أو يمسها بشهوة، فلا يحل له ذلك، ولا يجوز لها أن تمكنه من ذلك وهي محرمة، لأن هذا داخل في الرفث، لأنه من مقدمات الجماع وتحصل به الشهوة التي منع منها المحرم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هل يسن التكبير في نهاية الشوط الأخير من أشواط الطواف مع الأخذ في الاعتبار أني بدأت بالتكبير في الشوط الأول؟ هذا يعني أنه سيكون مجموع التكبيرات 8 تكبيرات. جاء في مسند الإمام أحمد بسند حسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وهو من طريق ابن لهيعة، من حديث جابر، حديث أبي الزبير، قال سألت جابرا، وهنا صرح أبو الزبير وهو معروف بالتدليس، صرح بسؤال جابر فانتفت تهمة تدليسه، يعني أخذه عن جابر مباشرة بصيغة لا تحتمل التدليس. قال سألت جابرا عن الطواف بالكعبة فقال كنا نطوف فنمسح الركن الفاتحة والخاتمة. فقوله نمسح الركن الفاتحة في بداية الطواف والخاتمة في نهايته، فهذا يدل على أن التكبيرات 8. والحديث حسنه ابن حجر، وهو من رواية ابن لهيعة، وابن لهيعة الجمهور على تضعيفه، لكن ابن حجر يحسن له أحيانا ويضعف له أحيانا بناء على ما يحتف بالخبر من القرائن وما يقويه وما ينقدح في ذهنه رحمه الله من ويستروح إليه من ثبوت الخبر أو غير أو عدم. وابن حجر كلامه ابن لهيعة مضطرب، وتجده يصف بأنه صدوق في التقريب، ويغمزه بأمور تحتمل يعني، وأحيانا في فتح الباري يحسن له، وأحيانا ينص على تضعيفه، وأحيانا ينص على تضعيف الخبر بسببه. فصنيع بن حجر يدل على أنه لا يحكم له بحكم عام مضطرد أو عليه بحكم عام مضطرد، وإنما ينظر في الخبر، وإنما ينظر في الخبر وما يحتف به، والله أعلم. لكن إن ثبت الخبر على رأي ابن حجر في تحسينه فهو دليل على أن التكبير يكون في بداية الطواف وفي نهايته والله أعلم. يكون مجموعة ثمان. مجموعة ثمان. أحسن الله إليكم. يقول السائل: طلبت من مطعم في مكة يذبح الهدي ويطبخه ويوزعه على الفقراء ناضجا مطبوخا، فطلب مني أجرة الطبخ، فاتفقنا أن يوزع المطعم على الفقراء ثلثيه، ويكون الثلث الأخير أجرته أو أجرته على ذلك. الأضحية لا يجوز بيع شيء منها سواء كانت منذورة أو تطوع، لا يجوز بيع شيء منها لأنه أخرجها لله جل وعلا وتقرب بها إليه، فلا يجوز أن يعطى الجزار منها في مقابل أجرته، وكذلك الطباخ في السؤال، وحينئذ يلزمه أن يدفع أجرة الطبخ والتوزيع، وتكون الأضحية أو الهدي المسؤول عنه كله للتوزيع، وله أن يأكل منه إذا كان هدي متعة وقران، له أن يأكل منه ويهدي. أما إذا كان هدي في مقابل ارتكاب محظور أو ترك مأمور فإنه حينئذ لا يجوز له أن يأكل منه، بل يكون كله للفقراء لمساكين الحرم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ماذا على رجل اشتد عليه المرض في مساء يوم النحر فنقلوه إلى جدة للعلاج في المستشفى وهو لم يشترط ولم يستطع إتمام حجه، حيث لم يخرج من المستشفى إلا بعد 8 أيام؟ من حال السائل وقد مرض في مساء يوم النحر أنه وقف بعرفة ولذلك لم يسأل عنها، وبات بمزدلفة وانتقل إلى منى لأنه لم يسأل عن هذا كله، فحاله أنه فعل ما يفعل في هذه الأوقات. فإذا وقف بعرفة وبات بالمزدلفة وانتقل إلى منى فرمى ونحر وحلق وحصل له التحلل الأول، فإن كان مع ذلك طاف طواف الإفاضة وسعى للحج كان عليه سعي، فيكون حجه قد اكتملت أركانه ولم يبق عليه في المدة التي دخل فيها المستشفى إلا المبيت بمنى ورمي الجمار. والمبيت هو معذور في تركه لأنه مكره وملجأ، فهو جدير بأن يرخص له كما رخص للرعاة والسقاة. وأما الرمي فقد تركه وفات محله، فيلزمه في مقابله هدي لأنه ترك نسكا. عن كل يوم ولا عن على الجميع؟ هدي واحد. هدي واحد. هدي واحد عن الجميع، وحينئذ يكون تم حجه. وإذا رجع ووادع لأنه ما نقلوه إلى جدة بحيث ينوي قطع الحج، قلنا لا ينفعه الرجوع وينتظر الشفاء ويرجع. على كل حال يلزمه هدي لترك الرمي، وإن كان نيته قطع الحج والذهاب إلى جدة ولم يرجع إلى مكة فكذلك الوداع يلزمه بدله هدي لأنه من واجبات الحج والله أعلم. بالحالة نفسها يا شيخ لو أنه لم يطف طواف الإفاضة الذي هو ركن عليه أن يرجع ويطوف طواف الإفاضة حتى ولو تعدى أيام ولو تعدى أيام الحج لأنه لا يفوت وقته. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.